هنا القاهرة. سكوت يا سادة. حكمت المحكمة حضوريا على كل مواطن مصري بسماع هذا البرنامج إلى نهايته حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج من إعداد وتقديم إسماعيل دويدار. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من هذا البرنامج الذي نسعى فيه دائما لإثراء ثقافتكم القانونية وإحاطتكم علما بنص الدستور والقانون ليعلم كل منا ما له من حقوق وما عليه من واجبات. أصدقائي، عاقب المشرع المصري على جريمة السب والقذف بعقوبات واضحة في قانون العقوبات. ما هي أركان جريمة السب؟ وما هي أركان جريمة القذف؟ وهل كل سب أو قذف يعاقب عليه القانون بالعقوبة المشددة؟ معي ومعكم مستمعين الأعزاء في هذا اللقاء السيد الأستاذ الدكتور سيد بحيري، المحامي بالنقد والدستورية العليا وأستاذ القانون الدولي. أهلا بسيادتك يا فندم معنا. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ إسماعيل. موضوع السب والقذف الحقيقة يبدو أنه التطور التكنولوجي حتى غير معالم السب والقذف. فكان زمان المشرع النص واضح من عشرات السنين، إلا أن تطبيقه اختلف. إزاي؟ وسائل الميديا استسهلت وتسيبت في موضوع السب والقذف، فنجد في التمثيليات والأفلام السب والقذف زي ما يقول كده صباح الخير، وبالتالي الناس ما بقتش تستوقف نفسها في محاسبة الغير. ولما بتقام دعاوى جنح أمام المحاكم شافوا إنه ده بقى أصبح عادي، يعني يا ابن كذا ما بقتش تؤاخذ عليها، وقد يأتي الحكم بتبرئة من سب أو قذف. السب هو إنك تشتم حد في المطلق، يا ابن كذا أو يا بنت كذا. أما القذف فإسناد أمر محدد للمقذوف، تقول له مثلا يا حرامي كذا يا مرتشي بكذا. السب سبه بصفة دون أن يحدد، دون أن يحدد وقع معين. أيوة، يعني مثلا يقول له يا حرامي بالضبط، لكن لس. أول ما يقول يا حرامي كذا يبقى معناه يا حرامي مثلا البلد، يا حرامي أخي بحياتك المصنع، يا حرامي الشركة، ده يبقى قذف. فالسب والقذف رؤية المشرع واحدة فيها. هل لكل جريمة ركن مادي وركن معنوي؟ هل يشترط بالطبع أن يتوافر الركنان معا يقينا لاستحقاق العقاب؟ شوف حضرتك، السب والقذف يمكن أن يكون شفاهة ويمكن أن يكون كتابة. ينفع يقول مش قصدي؟ ينفع يقول مش قصدي؟ القانون لا يعرف عدم المؤاخذة، القانون يؤاخذ بس لما يبقى الكلمة لها أكثر من معنى، قد نقول قصده أو مش قصده، لكن لما يبقى الكلمة واضحة أو إن هو يطلق لسانه أو يطلق قلمه أو إنه يستخدم الموبايل ويسب آخر أو يقذف آخر بشيء. نعم. وده بقينا نلاقيه يوميا، حتى إن الصغير والكبير تجرأ على ارتكاب فعل السب والقذف. ده بيدعونا للتعرف على الوسائل التي من خلالها تقع جريمة السب وجريمة القذف. هل حدد القانون هذه الوسائل؟ لا طبعا، أي وسيلة تتوافر فيها العلانية يحاسب آخذها أو مرتكبها بجريمة السب أو القذف، سواء بالكتابة أو بالصور أو بالإشارة. طبعا ووسائل المتقدمة اللي هي الميديا اللي في ثانية بتبقى في ايد اكتر من الملايين في نفس اللحظة بيشوفوا السب والقذف في ثانية، فده بيؤدي الى سرعة الرذيلة من خلال انك انت بقيت الموبايل معاك بتستخدمه عشان الاتصال بالآخرين، مجرد انك تخش على النت حتى لو عايز تتتبع خبر بتلاقي حاجات بذيئة تعرض او تفرض نفسها عليك بدون ما تقصد. فده المفروض انه يبقى فيه سرعة تدخل، الا انه بالنسبة للميديا وبالنسبة للنت البلد زي مصر لا تسيطر عليها والعالم كله لا يسيطر عليه، وهي دي استثمار قوي جدا جدا جدا. الشركات بتحقق ملايين وبليارات من خلال الانترنت، كل ثانية بتمر على مستخدمي الانترنت الشركات هي الرابحة، وخاصة بقى أنها تحمل في طياتها أحيانا زي ستك ما قلت سب وقذف على بعض الصفحات لأشخاص، ده ينقل الخبر وده يشير العبارة فتنتقل إلى عدد غير محدود من البشر فيزداد الضرر، يزداد طبعا كمان ضرر الشخص المقذوف أو أكيد الذي سب أكيد. فيعني الحقيقة الإنسان بطبيعته يا أستاذ إسماعيل ما بيحبش انك تشكر في حد لمدة كبيرة، لكن لو عايز تزم فيه تبص تلاقيه ودانه يعني عايزة تسمع وتطرب من اللي انت هتقوله في حقه، وبالتالي هي دي وسيلة الميديا او وسيلة الانترنت. طب هل سوى المشرع ما بين جريمة السب بين مجموعة من الناس وجها لوجه، يعني واحد مثلا قاعد مع مجموعة فيعني سب أحد الأشخاص أمام خمسة ستة، الجانب الآخر بقى إن هو سبه على صفحات التواصل الاجتماعي، فبالتالي كان عدد كتير جدا من الناس علم بهذا السب، فالضرر هنا على صفحات التواصل الاجتماعي أكبر بكثير وأجل من الضرر اللي وقع على الشخص المقذوف أمام مجموعة محددة من الناس وجها لوجه. هل العقوبة هنا واحدة؟ هي للأسف واحدة، لكن الاختصاص اختلف. فالسب والقذف العادي بدون استخدام الإنترنت والوسائل الحديثة التكنولوجيا ده بيعاقب أمام محكمة الجنح، جنح عادي. أما السب والقذف باستعمال الانترنت ده محكمة الاقتصادية وهي عندها سرعة الفصل في القضايا وبتبقى حريصة كل الحرص على انه عدم اساءة استخدام الانترنت او ازعاج المواطن، بيبقى مجرد امام إزعاج المحكمة الاقتصادية. المحكمة الاقتصادية في شق جنائي، في شق جنائي. المحكمة الاقتصادية تنظر القضايا التجارية عندها 17 اختصاص وكمان بتنظر الجنايات والجنح الاقتصادية، إيه؟ لأنها دخلة في إحدى المواد. طيب كيفية إثبات السب والقذف الواقع عن طريق وسائل الاتصال؟ هل يتوجه إلى الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية أو مباحث الإنترنت للتحفظ على الموقع الذي سب من خلاله، ولا إنه هو بيروح يقدم بلاغ عادي في اسم الشرطة؟ شوف حضرتك، هو طبعا انت عندك وسيلة سريعة بالنسبة لأي موبايل فبتعمل سكرين شوت وبعدين بتاخد الأفضل على وجه العموم عشان يؤخذ به كدليل رسمي موثق ان حضرتك تروح لمباحث الانترنت وتقول لهم والله انا عايز من خلال التوثيق بتاعكم تدوني الرقم ده بيبعت لي سب وقذف، فبيدي لحضرتك كامل في الفترة من إلى بيدي لك كامل المعلومات كل اللي كتب أو إذا كان فيديوهات بيديها لك برضو لما بتقدم إلى حتى المحكمة. لو مسحها حتى لو مسحها لان هم عندهم عشان كده انت سرعه التقدم بتبقى افضل. هو حته ان هو الاعاده بتبقى سهله عندهم، لكن التوثيق كل ما تتقدم في لحظتها افضل حالا من انه يخفي ده، لانه في نوعين من الاخفاء، اما اخفاء لشخص حضرتك او اخفاء على وجه العموم. فاذا عمل اخفاء للكل فقد يتعذر انك انت تثبت، لكن لو انت تقدمت للإدارة تثبت هذا الاول، اثبتته وخدت منه صورة بالزبط. بس ما تقدمتش بالبلاغ ورحت المباحث الانترنت لقيت ان هو اتمسح، مسحه من على موقعه، هل المباحث تقدر تجيب تاني المفروض في خلال مدة معينة؟ لا، هي مش حكاية مدة معينة، لان المسألة كلها لا حاكم لها الا من بره، فالسيرفر اللي بره هيتحمل دي ولا لا. لكن هو طبعا سرعة التدخل او طلب انك انت توثق السب والقذف من خلال الإدارة المتخصصة دي بيدي داعم قصاد المحكمة. ومع ذلك اذا حضرتك عملت سكرين شوت وتقدمت بيه لمجرد ان انت مطلعه من على تليفونك وكان فيه رسائل متبادلة، لان انت بتجيب رقم الشخص واسمه موجود على الشاشة، وبالتالي هيبقى صعب عليه ان هو ينكر، لكن يفضل انك تأتي بورقة موثقة من الإدارة. الحقيقة انا عاوز اوضح للسادة المستمعين ان جريمة السب والقذف لا تتحرك جنائيا الا بشكوى من المجني عليه. أكيد. عشان الناس احيانا تقول لك فلان الفلاني ده بيشتم وما فيش حد بيوقفه عند حده مثلا فلان. طيب هل في حد تقدم ببلاغ؟ ما هي مش تتحرك الدعوة الجنائية لوحدها. أكيد الدعوة الجنائية هتتحرك إذا ما تقدم أحد المضارين أيوة ببلاغ إلى النيابة العامة. أنت حضرتك تتفضل بتقول إنه النيابة لا يجوز ليها إنها تتحرك في هذه الجريمة زيها زي الجرائم اللي هي تتوقف على طلب أو تتوقف على إذن. دي جريمة لابد من شكوى، وهذه الشكوى لابد إنها تقدم في زمن معين اللي هو 3 شهور، وإلا سقط. بيتقال إن أنت تسامحت، يعني اتشتمت وتسامحت أو صبرت عليه أو ما انتش عايز تتدنى وتبقى تدخل نفسك في إنك تروح قضاء. ودي الحقيقة المفروض إن هذه الظاهرة لابد أن تجتث تماما، لأنه التطاول غير مطلوب ضد أي شخص، ومن باب أولى ضد رموز الدولة. نعم. فدي المفروض المشرع يبقى حريص كل الحرص، والقضاء يبقى عنده تدخل وقضاء عادل في هذا الشأن عشان تلغى أو تمحى مثل هذه الظاهرة. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الأعزاء أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور سيد بحيري المحامي بالنقد والدستورية العليا وأستاذ القانون الدولي. شكرا جزيلا أفندم. شكرا جدا أستاذ إسماعيل. وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله، هذه تحياتي وتحيات الزميل هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. حكمت المحكمة على كل مستمع بالحضور في مثل هذا الموعد من كل أسبوع حتى يكون على علم تام بنص القانون. بنص القانون. بنص القانون برنامج أعده وقدمه لكم إسماعيل دويدار.